شفت البطل شوف راح شفت اللي مش خايف من طليته عرف راح وعمل اللي مش شايف شفت البطل شوف عرف راح وعمل لي مش شايف شفت